السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما زال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر لنا شعب الإيمان، فإنه قد ذكر أن الإيمان 60 شعبة، وذلك استدلالا منه بأن الإيمان يزيد وينقص. يعني هو رتب الكلام لأنه ذكر أولا القاعدة أن الإيمان يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم أكد على هذه القاعدة بأن الإيمان شعب، ومن استكمل هذه الشعب استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فأورد لنا الحديث الذي فيه أن الإيمان 60 شعبة، ثم أخذ يذكر لنا هذه الشعب شيئا فشيئا، وقد وصلنا إلى هذا الباب، وهو أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فقوله: والذي نفسي بيده، أي أنه يقسم بالله عز وجل، لأن أنفسنا جميعا بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم كان كثيرا ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، أي الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، إنما يكون القسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أما القسم بغير الله عز وجل فهو شرك، من أقسم بغير الله أو من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا من الشرك الايه الاصغر، كان يقول كن يابي وحياة ابويا ورحمة امي مثلا، كل هذه ايه كل هذا شرك، وهو من الشرك الاصغر، وكفارته ان يقول لا اله الا الله، لما ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله، ومن قال لأخيه تعالى لأقامره فليتصدق. أي ما احنا قلنا بالله أو باسم من أسماء، يعني يقول بالله طبعا من حروف القسم، والله أو بالله أو تالله، كل هذه حروف القسم الواو والباء والتاء، يقول بالله كذا، والله كذا، تالله كذا، أو إذا قال ورب الكعبة هذا برضه قسم بالله عز وجل، إذا قال وعزة الله إن صرت الحديث أن الله تقول قطن قطن وعزتك، فهذا قسم بصفر من صفات الله سبحانه وتعالى. ويمين الله هذا قسم بصفر من صفات الله سبحانه وتعالى. أقسم بالرحمن هذا قسم باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. القسم بالقرآن على اعتبار أن القرآن كلام الله فيكون قسما، لأن المقسم القاسم الذي يقسم بالقرآن لا يقصد القسم بالورق ولا بالحب، إنما يقسم بكلام الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا أيضا قسم إذا حلف فيه وجب عليه كفارة يمين ولا قدر. مباحث هذا الحديث: أولا ذكر الوالد والولد دون غيرهم، يعني قال في الحديث الأولاني والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ذكر الوالد والولد فقط لأن هذين هما أعظم ما عند الإنسان، فإنه يحب والده لأنه سبب وجوده، ويحب ولده لأنه امتداد حياته. فإذا كان الإنسان يحب والده ويحب ولده فإنه ينبغي أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأقرب إلى قلب الإنسان من محبة الوالد والولد، على أنه لم يكتفي في الرواية الثانية على الوالد والولد، إنما في الرواية الأولى ذكر الوالد والولد فقط، أما في الرواية الثانية فقال والناس أجمعين مهما كان هذا. يقول لأنه أعظم في المعنى، لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، فربما يكونان أعز من النفس، ولهذا لم يذكر النفس في الحديث، في حديث أبي هريرة السابق ولا في هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة ولا في حديث أنس. السؤال الثاني: هل تذكر الأم في هذا المعنى؟ نعم، تذكر الأم يعني يكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك ووالدتك، على اعتبار ان كلمة الوالد الام تدخل فيه تغليبا، ان يذكر المذكر ويدخل فيه المؤنث ايه تغليبا، بل اريد بلفظ الوالد من له ولد، يعني قول الوالد اي من له ولادة عليك، فهذا يشمل الوالد والوالدة، فكل من كان سبب لولادتك فيدخل فيه الام ويدخل فيه الأب ويدخل فيه الأصول جميعا، أصول الإنسان جميعا، يعني والده وجده وجد جده وأمه وأم أمه وهكذا، لأن كل هؤلاء سبب ولادة لهذا الإنسان. ويدخل في هذا المعنى الأم، أو يقول اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر، زي ما ذكرنا أمثلة قبل ذلك بقليل، وصراويل تقيكم الحر ولم يدخل البرد، على أساس ذكر أحد الضدين يكفي في ذكر الضد الآخر، لأن نحن يمتن الله عز وجل علينا بالصراويل التي تقي الحر فقط، لا، هو يمتن علينا بالصراويل التي تقي الحر والصراويل التي تقي البرد، لكن فهم من الخطاب من ذكر أحد الشيئين أو القسمين على ذكر القسم الآخر، فإذا ذكر الوالد فإنه يقبل منه ذكر الإيه؟ الأم كذلك، أذكر فيه الأم، وكأنه يقول هو أحب إليه من أعزته، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم يقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبد لا يؤمن حتى تكون محبة النبي إليه أحب إليه من جميع من هم أعزاء إلى قلبه. فالأعزاء إلى قلبه الوالد والولد والأم والأجداد والأحفاد وهكذا، فكل هؤلاء لا تقدر محبتهم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هذه الأحوال يبقى الأم تذكر في إيه؟ في المعنى. المبحث الثالث: فائدة تقديم الوالد على الولد. قال في الحديث: كن أحب إليه من والده وولده. قال لأن الوالد هو الأصل، طبعا هو جاء في رواية أخرى الولد على الوالد، لكن أكثر الحديث في ذكر الوالد قبل الولد. قال: تقدم الوالد على الولد في إحدى الروايات لأنه المقدم في الزمان، إذا الوالد إيه؟ موجود قبل الولد. ولأن الإنسان كل إنسان له والد ولا يلزم أن يكون له ولد، يعني كل إنسان مولود فلابد أن يكون له والد في أب، لكن الشرط بيكون لك إيه؟ أن يكون لك أبناء. فهو المقدم في الزمان والمتقدم في الإسلام يعني الوالد، ولأن كل واحد له والد بخلاف العكس. إذا هذا هو إيه؟ سر البلاغة في ذكر الوالد قبل الولد. لكن جاءت رواية عند النسائي بذكر الولد قبل الوالد، فقالوا هذا يحمل على من باب الشفقة، فإن الإنسان يشفق على ولده أكثر من شفقته على والده، فقدم من باب الإيه؟ من باب الشفقة، وإن كانت الروايات الأكثر في ذكر الوالد على الولد. هل تدخل النفس في قوله والناس أجمعين؟ يعني الحديث ما ذكرش النفس، ذكر الوالد والولد والناس. طيب يبقى محبة النفس إذن، أو ظاهر الكلام إن محبة النفس لا تدخل في هذا. يبقى الإنسان لو أحب نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره، هذا ظاهر الكلام. نقول لا، بل من أولا من قوله والناس أجمعين يدخل فيها النفوس كلها، جميع النفوس حتى نفس الإنسان. ويؤيد هذا حديث عمر بن الخطاب. يبقى إيه؟ حتى لو قلنا إن الناس أجمعين لا يدخل فيها النفس، يعني إذا قلنا يدخل فيها النفس إذا حلت المشكلة. إذا وردت محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من إيه؟ من النفس. وإذا قلنا إن قوله والناس أجمعين لا يدخل فيها النفس، نقول بل تدخل من ايه؟ من حديث اخر، تقديم محمد النبي عليه السلام على النفس، هو حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ونذكره الان، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه السلام: ما انت احب الي يا رسول الله من كل شيء الا من نفسك، فقال: لا، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال: الان يا رسول الله انت احب الي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذا إيه؟ يدل على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تقدم على محبة النفس. ونبين معنى الحديث. معنى هل تدخل النفس في قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخولها، وقد وقع التنصيص على ذلك في حديث عبد الله بن هشام عن عمر الخطاب كما سيأتي قريب. نبحث الثاني، معنى المحبة المقصودة هنا. المحبة المقصودة هنا محبة الاختيار لا محبة الطبع. إذا المحبة إيه؟ محبتين، محبة الطبع فإن يحب نفسه، هذا يد الطبع. ولكن المقصود محبة الاختيار هي المحبة الإيمانية، وهي المتعلقة بالأسباب. فإذا نظرت الأسباب يجد أن أسباب محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لنجاتي في الدنيا والآخرة، فتقدم من هذا الباب. الإنسان مهما أحب نفسه بالطبع فإن نفسه لا تكون سببا لنجاته، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا لنجاته. فأي المحبتين تقدم اختيارا؟ إذا باب الاختيار الذي سينبني عليها أخذ الأحكام تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن القدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس. فنقول إن النفس ستأمرك بالهوى، ستأمرك بالمعاصي، ستأمرك وتنهاك بأمور لا ضوابط لها. وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون سببا لأوامر ونواهي تنجيك في الدنيا وتنجيك في الآخرة. فعلى هذا تقدم العاقل يختار أي المحبتين في الاختيار، يقدم المحبة التي فيها نجاته. يعني محبة الإنسان لنفسه في هذا غير محبة الطبع في اختيار الأشياء التي ستأمره بها تنهاه عنها سيكون هذا غافلا، يكون هذا إنسان غافل. ولكن الإنسان الذي سينظر إلى أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون سبب لنجاته فإن العاقل يختار هذه المحبة ويقدم هذه المحبة. إذن لا يجوز له أن يقدم أمرا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام على أمر تأمره به نفسه ولا يأمره به أحد من الخلق غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخطابي: المراد بالمحبة حب الاختيار لا حب الطبع. وذهب القاضي عياض أن المحبة شرط في صحة الإيمان، وذلك بناء على أنه يعني القاضي عياض فسر المحبة هنا بمعنى التعظيم والإجلال، فقال إن المحبة المقصود بها إيه؟ التعظيم والإجلال. وهذا التفسير صحيح، لأن المحبة شيء زائد على التعظيم والإجلال، لأن عمر لما كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، هذا لا يعني أنه لم يكن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجله، بل كان يعظمه ويجله. ولكن عمر نظر إلى محبة الطبع فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إلى محبة الاختيار التي ينبني عليها الإيمان. فلما نظر عمر ووجد أن محبة الاختيار هنا تقتضي أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته، قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي فهمت اختيار في المحبة وتقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول قاضي عياض ورد الحافظ ابن حجر عليه أن المحبة شرط في صحة الإيمان، احنا ذكرنا المرة الثالثة أصلها مجملا في محبة الله عز وجل، لابد أن تكون إيه؟ هناك محبة لله عز وجل مجملة زائد على التعظيم والإجلال. يعني الإنسان لابد أن يكون في قلبه إجلال لله وتعظيم لله ومحبة لله عز وجل على أقل درجات المحبة التي نقول عليها أصل المحبة، فأصل المحبة. لكن المحبة هذه لها كمالات، المحبة زي ما ذكرنا المثال وقلنا هؤلاء الناس عقلاء، يبقى أصل العقل موجود عندهم، لكن تتفاوت درجات الإيه؟ التعقل من شخص لآخر. فنقول أصل المحبة موجودة في قلب كل مؤمن، وإذا كان هناك مؤمن لا يحب الله يعني يبغضه، يبقى لا نقول إن عنده إيمان. إن يبغض الله عز وجل أو ينتفي في قلبه أصل المحبة، يبقى انتفى من قلبه الإيمان. لكن إذا كان عنده أصل المحبة وليس عنده كمال المحبة، فهل انتفى عنه أصل الإيمان؟ نقول لا، لم ينتفى عنه أصل الإيمان. فمثلا إن هناك من الناس من تجده يحافظ على النوافل ويحافظ على الأذكار ويحافظ على صلاة القرآن وعنده إقبال، هذا يكتمل عنده كمالات الإيمان. فهل إذا واحد معلوش هذه الأمور هل انتفي منه الإيمان؟ لم ينتفى منه الإيمان حتى يقع في قلبه البغض لله عز وجل، فإذا أبغض الله عز وجل فإن هذا البغض كفر والعياذ بالله. فلو تعقبوا صاحب المسلم بأن ذلك ليس مرادا، لأن المحبة بمعنى التعظيم، لأن اعتقاد تعظيمه للشيء لا يستلزم محبته له، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع عدم محبة له. يعني بعض الناس قد يمتدح أشياء ويعظمها لكن لا يشرك أنه إيه؟ أنه يحب. كأن مثل أن بعض الكفار ربما لهم أعمال كبيرة، أو أنه رجل محنك سياسي يتفكر بكلامه يتعقل، فالناس يلو يعني في قلوبهم إجلال هذا الرجل لمكانته، لكن لا يشترك من ذلك أن يكون إيه؟ أن يكون له في قلبه محبة لكفره بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لعبت الكورة مثلا. قال تعالى: هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل وهو تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اختيارا لم يكمل إيمان. الذي لا يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم على سبيل ايه الاختيار، لكن اصل المحبة موجود، اصل المحبة موجود، لكن قد يأتيه هوى فنقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكذا او نهى عن كذا، وهو لا يعتمر بامر النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا تجده يلبس خاتم ذهب والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب، فهنا قدم محبة نفسه اختيارا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على ايه؟ نقص الايمان، هذا لم يكتمل ايمان. فكلما تعارض امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم لامور اخرى فيقدم اوامر النبي عليه الصلاه والسلام على اي شيء اخر كلما اكتمل ايمانا، كلما قدم اوامر النبي عليه الصلاه والسلام كلما كان ذلك دليل على اكتمال الايمان في قلبه. والى هذا يوم حديث عمر بن الخطاب الذي رواه المصنف اللي هو البخاري، كلمه المصنف يعني الذي صنف الكتاب، ولا الكتاب الذي نشرحه هو صحيح البخاري، في الايمان والنذور، يعني في كتاب الايمان والنذور. قلنا في البخاري نقسم الكتاب الى ايه؟ الى كتب، كتاب بدء الوحي، كتاب الايمان نحن نشرحه دلوقتي، كتاب العلم، في اخر الكتب الاجزاء الاخيره ستجدون كتاب الايمان والنذور، اظن هذا ممكن يكون في الجزء العاشر او الجزء الحداشر. من حديث عبد الله بن هشام ان عمر الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لانت يا رسول الله احب الي من كل شيء الا من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك. ده الحديث احنا بنقول ايه سياتي ذكر النفس، يعني هذا الحديث نص على تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على محبة النفس. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمي، مش عشان سيدنا عمر عظم النبي صلى الله عليه وسلم وأجله، فإن هذا التعظيم والإجلال حاصل كموجود، إجلال عمر للنبي عليه السلام وتعظيم عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، مع أنه قال له إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا، يعني أن المحبة المقصود هي ميله لتقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه اختيارا. إذا المقصود من الحديث إيه؟ أن يقدم حب النبي عليه السلام وليس حب الطبع ولكن حب الاختيار المنبني أو القائم على الأسباب ومعرفة العواقب. الإنسان يحب نفسه لكن لا يعرف عواقب، يعني يستجيب لأوامر النفس وقد تهلكه، لكن إذا استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نجا. فمن هذا الباب لابد أن يختار محبة النبي عليه الصلاة والسلام على أي محبة. قد يحب أبوه، يحب أباه فيهلكه لأوامره ونواهيه، والناس كذلك بأوامرهم ونواهيهم يهلكوه ويضيعوه، لكن النجاة كل النجاة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فيها نجاة لك، وكل نهي من نواهي النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت عنها فيها نجاة لك. فكلما أخذت أمرا كمل إيمانك، أمرين زاد إيمانك أكثر، ثلاثة زاد إيمانك أكثر، كلما قدمت محبة النبي عليه الصلاة والسلام كلما قوي الإيمان في قلبك، وكلما كان ذلك دليل على كمال الإيمان في قلبك. قال الخطابي رحمه الله: حب الإنسان نفسه طبع وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب. حب الإنسان لنفسه طبع، وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب. وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب اقتضاء وتغييرها عما جبلت عليه. لا سبيل إلى قلب الطبع عما جبلت عليه، يعني مش هتؤمر بشيء فوق طاقتك. إنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا حب الايه؟ حب الاختيار. قلت يا ابن حجر فعلى هذا فجواز عمر اولا كان بحسب الطبع، يعني بعد ما ابن حجر غبينا بقى اقوال العلماء يفصل لنا حديث عمر الخطاب اللي هو كثير من الناس يفهموا غلط، ان المعنى الاولاني ان هو كان يعني ليس فيه تعظيم ولا اجلال، هذا بعيد، او ان عمر لم يكن عنده ايمان، هذا بعيد، لأن يعني الإمام موجود في قلبه. لكن عمر تكلم بحكم الطبع، تكلم بحكم الطبع. فقال الحافظ فعلى هذا فجواز عمر أولا كان بحسب الطبع. ثم تأمل بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. ليه؟ لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة، فأخبر بما اقتضاه الاختيار. بل أولاً كان الإخبار بالإيه؟ بالطبع. ولما تأمل الأسباب أخبر بالإيه؟ بالاختيار، حب الاختيار. ولذلك حصل الجواب بقوله الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. يعني الآن يا عمر عرفت ليه الجواب الصحيح، عرفت انك انت المقصود بالمحبة هنا محبة الاختيار لا محبة الطبع. ولذلك الخبر ينكر على بعض العلماء يقول واما تقرير بعض الشراح الآن صار ايمانك معتدا به، يعني كأنه عبد الكلمة كانت معتد بالإيمان، فيقول الآن يا عمر اصبحت مؤمنا اما قبل ذلك لم تكن مؤمنا، هذا ما قاله بعض الشراح. يقول الحافظ الحجر وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدا به، إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول ففيه سوء أدب بالعبارة. يقول هذا الكلام فيه سوء أدب في حق عمر الخطاب، لأن ما قال أحد أبدا إن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يكن غير معتد بإيمانه قبل أن يقول هذا الكلام، بل كان إيمانه صحيحا قويا من يوم أن أسلم. لكن الحديث حدث فيه لبس عند بعض الناس ففهم هذا، والفهم الصحيح ما ذكرناه أن عمر تكلم بحكم الطبع، فلما دله النبي صلى الله عليه وسلم تأمل عمر رضي الله تعالى عنه في الأسباب، فوجد أن اختيار حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل مختار حبه هذا من باب الاختيار، لأن حب النفس بأمرها ونهيها قد تهلكه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه لا شك في نجاته وفوزه وسعادته. فنطق بما يجب، الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي لأن في محبتك النجاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي نطقت بما يجب أن تنطق به. نبحث السابع من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هناك علامات تدلك على أنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طبعا هناك علامات كثيرة، منها من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أشد عليه من فقد أغراضه فقد اتصف بالأحبية. يعني لو قلنا له تاخذ 1,000,000 جنيه أحسن ولا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم أحسن؟ تشوف النبي مش هتاخد مليون جنيه، مش هتشوف النبي نديك مليون جنيه. فلو كان في قلبه النفاق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام أشد على نفسي من فقد المال، طبعا مليون جنيه مدعو منك تبقى عليهم، لكن إذا كان فقد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما تشوفش النبي عليه الصلاة والسلام دي تخليك تزعل أكثر من ضياع مليون جنيه أو أكثر من مليون جنيه والدنيا كلها حتى، فهذا دليل على أنك بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لكن أنت تختار الفلوس وتختار المال وتختار الأولاد وتختار الزوجة وتختار كذا على رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على عدم كمال الأحبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة. علامة أخرى أظن في أثر المرأة التي مات في غزوة أحد، أبوها وزوجها وابنها كل يقول مات فلان، تقول كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على إيه؟ كمال المحبة. ولم تقنع حتى ذهبت ورأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال له هو بخير، ها ما اكتفتش بكده حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كل بلاء أو كل أمر دونك جلل، يعني أي شيء تاني مش مهم، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نجا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما طلحة رضي الله تعالى عنه يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم السهم حتى شلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني تقديم نجاة النبي صلى الله عليه وسلم على هلاك نفسه. عبد الرحمن بن عوف لما دخل المنفر في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأقسم ألا ينزع سن المنفر من وجنة النبي عليه السلام إلا هو، فانتزعها حتى كسرت ايه سليمة السمياش، وكان بقى يقول اكتفاء كده حد يطلع الثاني، لكنه اقسم انه لا ينتزعه الا هو رضي الله تعالى عنه، فانتزعها فكسرت السنة الاخرى، وكان من اجمل الناس هتما رضي الله تعالى عنه. فهذا كله ايه يعني المحبة، هذه المحبة ان لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى، كما قيل لخباب اتحب أن رسول الله مكانة قبيل لما أسر وأخذوه في بئر معونة وضعوه لكفار قريش وسجنوه، فلما يوم بقى أتحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في أهلك وولدك ومالك، قال ما أحب أن يشاك رسول، مش يجي مكاني لما يبقى شوكا ما يجيش النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إيه في نجاة من هذا. فهذا كلها محبة لأصحاب النبي، هذه علامات محبة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نماذج صالحة نماذج طيبة في بيان محبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة تدل على محبة ما في قلبك، انك انت تتمنى انك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقدت الدنيا كلها في سبيل انك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نطيعنا بالنظر إليه يوم القيامة. ومن علاماتها نصرة سنته صلى الله عليه وسلم والجد عن شريعته وقمع مخالفيه، يعني انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ايه تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي، اولا يكون سمتك وهديك سمت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كده تصرفاتك وشكلك وهيئتك واحوالك، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف كان ينام، حياته كلها تبقى ايه منصبغة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الدعوة، يعني مش انت تكتفي بهذا، لان تدعو الناس الى انهم تنصبغ حياتهم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده ايه كل واحد حياته كلها شبيهة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، في لبسه في مظهره في اكله في شربه في سلامه في اخلاقه، دي واحدة. تاني شيء قالك والجد عن سنتي، الناس اللي هم يقعدوا يشككوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بل من الآن الأصلح لا يشككون في الأمور المستحبات، بل يشككون في أصول الدين، ويشككون في يعني أمور ثابتة، كأن يسبون الصحابة ويسبون من نقلوا لنا السنة وينتهكون حرمة الكتب الصحيحة كصحيح البخاري. يعني طبعا هدم هذه الأشياء هي هدم للدين. لما يهدم البخاري هذا البخاري ومسلم هدم الدين. ليه؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة موجودة في هذين الكتابين. لما نقطع في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قضحنا في الدين لأنه راوية الإسلام حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، أكثر الصحابة رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تضيع هذا أنت محتاج للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقمع المخالفين. يعني كلف حق النبي صلى الله عليه وسلم نرد عليه ونقمعه ولا نجعل له مكانة ولا نجعل له صوت بإعلاء كلمة الحق وببيان هدي النبي عليه السلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة من علامات المحبة. ما يختفيش الإنسان إنه يسمع ويمصنف ويسكت، لا، لابد من العمل وإظهار السنة ونشر السنة وإحياء السنة وتواجد في الأماكن فيها السنة وقمع أهل البدع وعلم إكثار سوادهم ورد عليهم وقمعهم وإزالتهم، وكل هذه هذه كلها علامة على المحبة، هذه كلها علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة شريعته. وإذا قال ومن علاماتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا تحيا السنة إلا بهذا. يعني كلما أهل الإيمان سكتوا ولم ينطقوا بالحق ولم يدفعوا أهل الباطل ولم يردوا عليهم كلما ظهر أهل الباطل. يعني أهل الباطل لا يظهرون لقوة باطلهم، إنما يظهرون لسقوط أهل الإيمان. ولو أن أهل الإيمان تكلموا وظهروا ونطقوا ونشروا وبثوا وبيّنوا ما كان لأهل الباطل سبيل، لأن الباطل قائم على إيه؟ لا أساس. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني حاجة كده محطوطة مسنونة بس كده، ولكن كلمة الحق كلمة ثابتة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. وكلما تحرك أهل الإيمان وبينوا للناس ودعوا إلى الله عز وجل كلما انتشر الخير وعم وزاد. وهذه زي ما دخلت الحديث رق يعني من سنة الله عز وجل للدين أنه ينتشر انتشارا أفقيا في كثرة الناس، كل يوم الناس تخش في الدين زيادة ويعم الخير وينتشر في ثباته ورسوخه في قلوب الناس. لا الواحد اللي ايه اول ما تيجي يلتزم ولا تيجي يخش في الاسلام مجدد يوم الثاني ايمانه يقوى ايمانه يزداد، وبعد ذلك لو قطعت رقبته لا يترك الايمان ابدا لانه انسدد. وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب، اذا خالطت بشاشته القلوب ثبت الايمان، فيبقى في رسوخ في القلوب وفي ازدياد في عدد المؤمنين. كما وصف الله عز وجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثلا في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على السوق. هذه هي سنة الله عز وجل في نصرة الدين. امتى يتحقق هذا؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائما الانسان يتكلم ويبين ويدعو بالخير بالكلمة الطيبة والقول الحسن، ادعو إلى سيد ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن السقوط إذا يجعل الباطل على الأقل لا يقل، يعني هو إما يزداد إما يقل إما يعني كما هو. لكن بالدعوة لابد أنه يضمحل ويذهب. والحمد لله رب العالمين. يعني هذه في سنة الله عز وجل نراها. يعني اللي منكم عاش في فترة السبعينات ويقارن بينها وبين الفترة فاتها فيجد دورا شاسعا بين ما كان عليه الناس يومها وبين الناس الآن. يعني وقتها ما كنت تعرف سنة، يعني يوم ما بدأ الناس تصلي السنة صلاة العيد في الخلاء كان يعني أمر استعجبوا لنا إزاي المساجد دي معمولة ليه. لكن الآن يعني ما كنت ترى امرأة محجبة مش منتصرة، ما كنت ترى امرأة محجبة، كانت اللي يعتبروها يعني حشنة اللي تلبس تحت الركبة، كان المقياس عندهم تحت الركبة اللي فوق الركبة، اللي تحت الركبة دي بقى ايه، دي الأصيلة المحترمة الحشمة الكويسة يعني، الثانية المتبرجة اللي فوق الركبة. يعني بفضل الله عز وجل الكلام في النقاب والعدم النقاب، يعني النقاب فرض، حتى أعداء الإسلام اللي بيتكلموا هم بينصبوا الدين، لأن ما بيتكلموا بيدخلوا الكلام ده في البيوت وكده، الناس تسمع، يعني كما بعض الناس ما تسمعش عن النقاب، لما يجوا بيجوا الإذاعات بتاعتهم يقول لك النقاب ده مش عارف إيه، ده تشدد وتناقض في الدين، إيه النقاب ده يا جماعة؟ يبتدوا يسألوا ويبتدوا يدرسوا ويبتدوا يقروا ويبتدوا يعرفوا إن المسألة يعني في حاجة اسمها النقاب ما تقدرش يسمعوا عنها. فبعض الناس تقتنع، كثير منهم يقتنع، وسبحان الله في الاوقات اللي هم يقعدوا يشددوا فيها المكان ديت، هي دي اكثر الاوقات اللي النساء تنفقوا فيها، دي اكثر الاوقات، لان في بقى اللي يوزع الكتب واللي يوزع الشرائط واللي يسال واللي يعمل محاضرات ومش عارف ايه وناس تتكلم، وبص تلاقي الخناقه عنده. فيعني الدعوه في انتشار، في انتشار الحمد لله، يعني المساجد والدعاء والحمد لله. حتى القنوات الفضائية لما طلعت طبعا كانت غم على قلوب، ان طبعا ده يعني بلاء زياد، الحمد لله الان اكثر من 30 قناة تبصوا اشياء اسلامية، يعني حتى اهل الباطل برضك هيسمعوا غصب عنه. وكما قال النبي عليه السلام ان هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ها، بعز عزيز او بذل ذليل، يعني حجة الله عز وجل على عباده تقام، حجة الله عز وجل على عباده تقام. والله عز وجل قد يسخر اعداء الاسلام، هم اللي اخترعوا الحاجات دي، هم اللي اخترعوها، ويسخرهم الله عز وجل نصرة الدين، ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر او بالرجل الفاسد. فيعني المقصود ان الحمد لله الخير يعم، بس اهم حاجة ان احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وننصر سنته وندعو الى سنته ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكل انسان فينا لو يعني عمل ولو شيء بسيط، لا يعني ما تستقل شيئا، كل بقى حاجة هتعمل ايه، لا والله اي عمل بسيط تقوم بين الدين، ها، الله عز وجل يبارك فيه، تؤتي وكلها كل حين باذن ربك، اي حاجة انت تعملها للدين، ها، لو طفل صغير هتعلمه القرآن وتعوده يجي المسجد، ما يمكن هذا الطفل ده يمكن ربنا يجعله ها قيام دولة المجتمع الأمين، انت ايه ما يدريك، فانت لا تستقل شيئا، اي عمل خير ها دعاك اليه النبي صلى الله عليه وسلم فانت لا تستقل، ولكن قم به بقدر جهدك واستطاعتك، والله عز وجل يبارك في الخطوات قليلا. يعني هذا الدين عزيز، لان قوته من ذاته، يعني قوة الدين فيه هو، مش عشان أعداده ولا عشان جيشه، قوة الدين في ذاته، رباني ربنا جعل قوات هذا الدين في ذاته، في أحكامه وفي شريعته وفي أصوله، فمهما تعامل أي أعداء هو ثابت، أصول الدين ثابتة راسخة، والله عز وجل يحفظه إلى يوم القيامة، حتى ينزل الله عز وجل عيسى بن مريم حكما مقتصا، فلا يقبل الا الاسلام، لا يقبل الجيش، الاسلام ينقتل، فيقاتل الناس على الاسلام ويقتل الخنزير ويقتل الخنزير. طيب المبحث الاخير في هذا الباب يقول كيف يتحصل الانسان على حقيقه محبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ذلك بالتفكر، يعني يفكر اولا، فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، علم أنه سبب بقاء نفسه، البقاء الأمدي في النعيم الصمدي. يعني ولا نبص إلينا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان عايز يعيش، فهو إيه بحب بالطبع هيعيش للدنيا في هلاك وضمار، ولكن بالاختيار تجد ان سعادته المستمره الامديه الحياه في الدنيا وفي الاخره الحقيقيه هي بسبب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم إذن أن نفعه يعني نفع النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعه ذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق بذلك أن يكون حقه من محبته أوفر من غيره. والناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك المعنى، كلما تفكر أكثر في هذا المعنى كلما يقع في قلبك المحبة أعظم، كلما تفكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سبب النجاة ها فالناس تتفاوت في هذا حسب إيه ما يقع في قلبك من هذا الفكر ها، يعني ما يعظم في نفسك من أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب نجاتك، كلما وقع في ذلك في قلبك أكثر كلما وقعت المحبة في قلبك أكثر. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله تعالى عنه منه أتم، لأن هذه ثمرة المعرفة وهم بها أعظم، والله الموفق. ننتقل إلى حديث آخر وهو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا دليل على إيه؟ كمان من علامات الإيمان أو من علامات كمال الإيمان أن يجد حلاوة، يعني الأصل موجود. وهذا واضح من استدلال البخاري على الشعب، شعب الإيمان وكمالات الإيمان، فأصل الإيمان موجود وهذه تزيده حتى يصل إلى حلاوة الإيمان. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بإيه؟ موجودة في قلبه، لكن أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه هذا إيه؟ أمر زائد. فنقول ثلاثة يعني ثلاث خصال من كنا فيه، أي متصف بها أو حصلنا فيه. الصفة الأولى أو النقص الأول مقصود المصنف من الترجمة، مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، وفي قول حلاوة الإيمان استعارة، حيث شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء الحلم، والمقصود بالحب الاختياري كما تقدم في الحديث السابق، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه من الحب الإيه؟ الاختيار. يبقى هنا بين أن الإمام البخاري يقصد حصول ثمرة من الإيمان، وهي إيه؟ هذه الحلاوة التي يجدها في قلبه، وهذا كمان، هذا كمال في الإيمان. أقسام المحبة لله ورسوله: أهل العلم يقولون إن محبة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: فرض وند، يبقى فيه محبة فرض ومحبة مستحبة. الفرض هي المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدمه، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قد هوى نفسه، وهذا التقصير طالة يكون بسبب الاسترسال في المباحات أو الاستكثار منها، فيورث ذلك الغفلة فيقدم على المعصية، فإن استمرت الغفلة وقعت. يعني محمد الله الفرض اللي هو إيه؟ يفعل الواجبات ويترك المحرمات. سبب وقوع المعصية إيه؟ نسيانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهو إنه إما يستنسف المباحات أو يوقع نفسه في معارض الشبهة، الشبهات، الشهوات ولا إيه، فيقع في أماكن له ونحو ذلك. يعني إذا هوى الإنسان نفسه بسبب الأسباب وهي الاسترسال في المباحات أو الاستكثار منها، فإن المباح ربنا أباحه للناس، لكن من يريد أن يصون إيمانه فإنه لا يسترسل في المباح، إنما يأخذ منه بقدر ما يروح به عن نفسه وبقدر ما يحفظ به حياته، لكن هو وبيح لك الاكل تفضل طول النهار تاكل وبيح لك الشرب وطول النهار تشرب وكل ما تشتهي حاجه تجيبها هذا رعونه النفس. و يعني اذكر اثر ان عمر فقال رضي الله تعالى عنه وراى احد الصحابه يعني شايل حاجات جايبها فقال ما هذا؟ قال اشتهيت. قال كلما اشتهيت اشتريت. كل حاجه كده بتحبها يروح يجيبها. لازم تعود نفسك الحرمان من شيء. لازم تعود نفسك الحرمان. مش كل حاجه عايزاها النفس جانا. ليه؟ لان النفس لابد ان تتعلم او تجبر على المنع. لازم تجبر على المنع. كما قالوا النفس قد تصلي ان تركته شب على حب الرضاع وان انت منعته او ان انت فطنته ينفطم. فلما تعود النفس انها ترضى عن المباحات على طول ما تقدرش تفطمها. قال انس بن مالك كنا نترك 70 بابا من الحلال خشيه الوقوع في باب من الحرام. فبيقولوا ان النفس كل ما تشوف حاجه بتخبط لك على الباب عايزه من ده. ده طفل صغير عايزه ايه؟ لوليتا. عايزه مش عارف تقف عند البقال اشياء كتير. اطفال عايزه تيجي له ليلة عايز من ده يقول لك عايز مفيش حاجه. وفي الاخر مره هي اول مره زي 10 مره لازم تقول في الاخر لا. ما هتعمل ايه؟ مش هتخلص انت مش هيخلص. فالناس كل شويه تقبل لك عايزه كذا من بباح. عايزه اروح اتفسح. انا مش ربنا اباح يا عم. روح اتفسح وروح مصايف وروح مش عارف ايه وهروح مصيف ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش اختلاط وما فيهوش نساء وما فيهوش انا حتى انا ايه ما فيهوش دماغ لكن اهو بيقولوا والله. طيب عايزه اكل هات كذا وهات كذا وصنف ونوع المشوي والمقلي الى ان تاتيك في يوم من الايام تخبط عليك عايزه من الحرام ده من تعودتها. في هذه الحاله المنع بيبقى ايه؟ شق جدا على الناس. قد تمتنع لكن ايه؟ بما شق. لكن انت لما تعودها لا في حاجات مش كل حاجه عايزاها تاخديها. بتاخدي على قدر البلغه في هذه الدنيا ما يبلغه بالاخره ما تحمليه يحملك على السير امشي. لكن مش زي الدبه كلما تقعد تقرا 24 ساعه لا. فهنا ايه؟ هذا هو تعويض النفس. والنفس اذا تعود على شيء قنعت. واذا لم يعني تعودت على هذا المنع قنعت به. وان فتحت لها فاشرب منه. وكما يقولون في قول الله عز وجل وبشر المخبتين. الاخبات هو ايه؟ هو السكون. يقال ارض خبطت الارض يعني سكنت. فالاخبات السكون. وعقد السكون الشعب. امور يعني متفرقه. فالنفس في سيرها الى الله عز وجل والسير في هذه الدنيا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. يعني سير في هذه الدنيا ونهايتك انك توصل الى الله عز وجل في الاخره فملاقيه. على تفسير بعض اهل العلم فملاقيه على ثمرات الله. ما منكم من احد الا وسيكلمه رب. او فملاقيه يعني ملاقي العمل. العمل تلقاه يوم القيامه. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وجدوا عمله حاضرا ولا يظلم ربك احد. يعني ستلقى عملا فتلقى الله عز وجل ليؤثرك على هذا العمل. فقالوا ان الانسان لما في سيره الى الله عز وجل او في سيره هذه الدنيا كاني في جبل يريد ان يصعد اليه. فالنفس تمنعه. وعلى قله الجبل واحد عمال يصرخ اوعى تطلع هنا. انت لو طلعت هنا ايه؟ هنا في اسود وفي صحراء وفي افاعي خليك في الامان. خليك في الامان. لكن لو طلعت هنا هتتعرض للمخاطر والمهالك ولا تستطيع الرجوع. هنا البلاء. فيقولون هذا الذي يدعوهم من اسفل هذه النفس. هذه النفس عايزه تتعب. تعالى يا عم صلي يا الله بعدين ربنا يعلم. طب طلع زيك يا طب وبعدين يشيلني معاه لقد فهذا الصيام الواحد صحته مش صحته. ها طب الحج طبعا ما جوز البنات. طب مش عارف ايه اذا الله تعالى العفو. فهو مش عايز ايه مش عايز تكاليف مش عايز يكلف. يحسب الانسان ان يطرق كده يعني مهمل لا يؤمر ولا ينهى. هو عايز كده لا امر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب عايز ده يمشي خلاص. فهذه هي نفسه ولعلى قلة الجبل بالشيطان عمال يخوفه. انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوه وخوفوكم. يحتاج الانسان اذا ايه ان يعصي نفسه. يحتاج ان يعصي نفسه لان هي الج اعداء ان النفس الأمارة بالسوء. فعايز الراحة وعايز الدعاء ومش عايز لا قيام ليل ولا خروج لطلب العلم ولا تقعد تذاكر ولا تقعد تحفظ ولا تدعو. وتدعو ليه عشان واحد يقول لك كلمة تجرحك وتجرح مشاعرك وانت راجل ابن الناس وحدث قبل كده مكانتك في العيلة والكلام ده كله اللي ايه اللي هو بيظن ان اهانته لله هل ما فيها اهانة. بل الاهانة انك انت تهين نفسك بانك لا تدعو الى الله عز وجل انك ان دعوت الى الله حتى لو قتلت. فهذا عز الكرم وهذا هو الكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. المهان هو الذي لا يقوم على امر الله عز وجل. والكريم هو الذي يقوم على امر الله عز وجل ولو اهين بين الناس. فالانسان يعطي نفسه ويعطي شيطانه. فاذا صعد هذا الجبل وعطى نفسه كيف يعطي نفسه ان يركب عليها. لا هطلي وهروح المسجد في كل وقت غضب عني وهطلع ذلك المال حتى لو انت تقول عطولة ما هفكره مش هفكره الفقير هيبقى اغنى مني. لا انا ربنا هيعوض علي ويخلف علي. وهصوم وهمتنع عن الطعام والشراب من اجل الله عز وجل وهحج الى بيت الله. هي اللي تغلب نفسك. هي اللي لازم تغلب نفسك. قلت هتغلب نفسك هي تغلبها. وكما قالوا ان لا يمكن ابدا ان الانسان يكون فارغ. لا يمكن يكون فارغ ابدا. قالوا نفسك ان لم تقمها وان لم تعودها على طاعة الله امرك بالمعصية. مش هتبقى تارك. مش ما يبقى تبقى فاضي. يا في الطاعة المعصية. فانت اذا ما حرفتهاش وقومت نفسك وركبت عليها وشددتها كذا ما بشد الفرس الجموح الدبة الجموح وتجيبها غصبا عنها. ها? هي اللي تشد. بس تشدك على ناحية تانية بقى. على المعاصي وعلى صحبة السوء وعلى الدلالة غفلة تجي الموت. فدي اول حاجة ما تتغلب على نفسك. وتعلو عليها. وتجعلها مطية لك. ولا تستمع الى هذا الذي ينادي عليك من اعلى الجبل يقول لك في مخاوف. طريق الله عز وجل ليس بطريق المخاوف. انما هو طريق الامان. فاذا صعدت الى قمة هذا الجبل وجدت الامان. لماذا? ستجد نفسك مع صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اليك رفيق. قد تتعرض لبلاء. نعم. تعرض الانسان البلاء. والمؤمن يبتلى. والكافر يتعرض للبلاء برضه. ان تكونوا تألمون. فانهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. تألمك انت في الله. ترغي فيه ثواب. لكن الكافر اللي بيحارب دوت. ولا اصحاب البدع اللي بيحاربوا الدين. ولا العمالين ينتقدوا احكام الشريعة. ولا العملين يستهزئوا البخاري يستهزئوا مسلم ويستهزئوا دول مقصودهم ايه بيعملوا كده عشان عايزين ثواب. بيقول يعني بيعملوا كده عشان ثواب ولا هم بيسعوا للثواب ابدا. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ان المؤمن بيدعو الى الله عز وجل ويعلم انه سيبتلى يرجو بذلك الاجر من الله. وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك يعني اذكر هذا في غزوه احد لما ولد ابو سفيان وكان هو زعيم المشركين واخذ هي يرتجل اعلو هبل اعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه فماذا نقول له يا رسول؟ قال أقول له الله أعلى وأجل. فقال يوم بيوم الحرب تجال. فقال النبي عليه السلام أجيبوه. قال ماذا نقول له يا رسول الله؟ يعني أبو سفيان بيقول يوم يوم أنتم غلطونا في بدر إحنا نقف واحد ويلا إيه واحد واحد. قالوا لا المسألة مش كده. طب نقول له يا رسول الله؟ قال قولوا له لسنا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يبقى فين ده واحد واحد ده؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. إذا في فرق بين تحرك المؤمن حتى لو المؤمن ابتلي أو حتى المؤمن أوذي في الله حتى لو قتل شهيد في سبيل الله عز وجل، وفي فرق بين هذا وبين من يدعو إلى الباطل ويجاهد في سبيل الباطل. والعجيب انهم يصبروا على ذلك، يعني اهل الباطل عندهم جلد في باطلهم، فكيف لا يكون اهل الايمان جلد؟ ازاي انت مش قادر تغلب نفسك عشان تروح المجد وهو غالب نفسه عمال ليل ونهار يتآمر عليك وعلى دينك؟ قال تعالى وانطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا على الهتكم. شو بدي بقى يعني الاعلام بتاعهم؟ وانطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا. الصبر الحبس والمنع، يعني الصبر الحبس والمنع بشدة. وذلك يعني كلمة الصبر ها يقول لك أن تحبس نفسك وتمنعها عن رطم الخدود وشق الجيوب وفعل ما يغضب الله عز وجل بقوة وبشدة ولو كلفك ذلك تجرع المرارة. يعني انت متغاظ ومتجاي وشعرت ايه وعندك بلاء وعايز تنفجر، لكن ايه طاعة لله ما تعملش، لا شق جيوب ولا نصب خدود ولا دعوة بدعوة الجاهلية ولا الكلام ده كله. فهذا معنى الصبر. هم بيقولوا كده اهل الباطل اهو يقولوا اصبروا على الهتكم، اوعوا ان محمد صلى الله عليه وسلم يضحك عليكم ولا يقول لكم كلمتين يلاقي قلوبكم وردوا خليكم تسكين مسكين. شوف هم وصيتهم لبعض، احنا بنصب عليهم كده؟ هل نحن نصبر على امر الله؟ هل نحن نصبر على طاعة الله؟ ها نكلف انفسنا؟ احنا لابد الانسان المؤمن ها يوصل للدرجة دي بقى، ان يتغلب على نفسه وانه ما يتبعش الشيطان ويطلع على الجبل ها اللي احنا بنقول بشبهناه جبل، والنفس بتقول لك لا خليك قاعد والشيطان لك ما تطلعش، واحد من تحت يقول شدك من تحت واحد من فوق بيخوفك، يعني حاجه تخليك ايه هلاك هلاك. فانت لازم تتغلب على دوت وانك تطلع برضه تتغلب عليه، واللي اللي فوق ده تقول ايه يعوي. فاذا صعدت وجدت الامان لانك مع خير رفقه، مع رفقه الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين، طريق الجنه، طريق الجنه، الجنة غالية. فهذا يحتاج منك إلى مجاهدة وإلى صبر على هذا العمل. فهنا الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه. وأن الفرد أحبة الله فرد ومندوب. الفرد أنك لا تفعل الواجبات وتترك المحرمات. المندوب هو أن تواظب على النوافل، زي ما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي ما اتفرضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وحد إلى أيه وصل درجة السنة. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قسمين، قسم فرض قسم نافلة. قال الفرض أن تصدقه في كل ما أمر، أن تصدقه في كل ما أخبر، وأن تأتمر بكل ما أمر، وأن تنزجر عن كل ما عنه نهى وزجر. يبقى دي إيه؟ محبة الفرض. محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرض، ومحبة النبي السنة النافلة لأعلى درجة أعلى إنك تتأسى به في هديه وسمته صلى الله عليه وسلم. شوف بقى هو حياته كانت إزاي؟ زي ما قلنا في اول الكلام، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي، يخش بيته ازاي، يطلع من بيته ازاي، ها، فتعمل زي ما كان بيعمل صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ايه كمان حبة زيادة شوية. فهذا الحديث كما قال الإمام النووي أصل عظيم من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استلزاز الطاعات وتحمل المشاق في الدين، ويثال ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله يحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول، وإنما قال مما سواهما ولم يقل ممن، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولم يقل ممن سواهما. ليه؟ لتشمل محبة العاقل وغير العاقل، يعني يكون محبة الله ورسوله فوق كل محبة للعقلاء وغير العقلاء. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب الإنسان لله، لا لدنيا ولا لغرض ولا المصلحة، إنما تحبه لله. تحبه لله إزاي يعني؟ يعني إيه تحبه لله؟ هتحب مين لله؟ إلا أهل الطاعة. فكلما ازداد الإنسان طاعة لله كلما خلت محبتك له، ولذلك أحب الناس لك بعد الأنبياء الصحابة. دول لازم يكون أحب، وذلك ودي برضك من دقة الإمام البخاري في الكتاب بتاعه. شوف الحديث اللي هيجي بعد كده إيه؟ آية الأنصار، آية الإمام حب الأنصار. ليه جاب الحديث ده في الإمام؟ ليه علاقة بالحديث ده؟ إن كلما الإنسان كان في طاعة أكثر ونصر للدين أكثر كلما تحبه أكثر. المحبة دي تتفاوت، تتفاوت، فتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس محبة لقلبك بعد النبيين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هم اللي حفظوا لنا الدين، وهم اللي نصروا لنا الدين، وهم اللي جابوا لنا الدين، وهم اللي جاهدوا عشاننا وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل وأنفقوا وضحوا. فنيجي فين جنب واحد منهم؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مصر أحدهم ولا نصف. يعني بس الحسنة اللي هو كان بيتصدق بيها أحسن من أن أنت لو أنت صدقت بجبل ذهب. ليه؟ حسنة من كده إيه؟ قال لك لو تصدقوا هم في كامل الإخلاص، الحسنة دي كان بالنظام حاجة كبيرة جدا مكنش لقينها. تاني حاجة الحسنة دي هي كانت سببا ليك انت، سببك انت هي الحسنة دي. هم لما انفقوا وجهدوا كنا احنا الثمرة بتاعتهم. والحديث ايه؟ من دل على الخير كفاعل. لما دل واحد على الصلاة كل ما يعمل يصلي خطب ثواب حسنات. طب احنا بقى مش كلنا كده؟ بالذهب بتاعنا اللي هننفقه يعني لو انفقنا يبقى في كفة الصحابة عمرو بن العاص واصحاب النبي اللي جيهم فتحوا مصر ده كل ال 70 مليون ها ولا 65 عشان في شويه نصارى دول كلهم باعمالهم الصالحه في كفه عمرو بن العاص. ده مش بس في مصر ومصر وجنوب افريقيا وشمال ها بلاد المغرب، الفتوحات دي كلها مش هم بجهادهم وهي دي ثمرتهم، هو ده اللي دل الناس على الخير ده كله. يبقى انت ما طلع جبل ذهب اهو ليك، محدش استفاد منه غيرك ثوابه، لكن هم كنت انا وانت وانت وانت وانت وكل ده كله في ميزان حسنات هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. ان يحب المرء لا يحبه الا لله، كلما زاد طاعه تحب الامام البخاري والامام مسلم وائمه السنه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ليه؟ لان دول اللي حفظونا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك وغيرهم من أئمة الدين. ليه؟ لأن دول فهمونا، شرحوا لنا الأحاديث دي ازاي نفهمها، وقالوا لنا الأحكام هي إخواننا الأحاديث دي ناخد منه الحكم ده، وإزاي تتوضى وإزاي تغتسل وإزاي تصلي وإزاي، مش هم دول جهدوا حياتهم كلها؟ الواحد منهم قعد 60 سنة 70 سنة عمل إيه؟ حياته كلها عشان يدول لك الدين، يكتب لك الدين، يجاهد ويروح هنا ويسافر هنا ويقرا ويكتب ويذاكر وما ينامش. في من الائمه ما كانوا ما يناموش، كان اذا اراد ان ينام يسند ظهره ورا العمود، ما ينامش على الارض. بيعمل كده ليه؟ عشان يحفظ الدين. تيجي انت ما تحبوش ازاي؟ علامه الايمان ان تحب هؤلاء جميعا، ان تحب المرء لا تحبه الا لله، برضك لما تتعامل مع اخوانك وجيرانك واهل الايمان اللي حواليك، ها شوف انت بيصلي انت بيعمل خير، تحبه وتتمنى له الخير وتتمنى انك انت تبقى زيه في الخير، مش تتمنى ان يزول الخير عنه، لا تتمنى له الخير وانت تبقى زيه في الخير واكثر، وهو ربنا يبارك فيه. لكن لما تجد وقع في معصيه تبغضه من اجل هذه المعصيه، يبقى على قلبك كده ميزان، قلبك ميزان، اللي يعمل خير تحبه لله واللي يعمل شر تبغضه لله. واحنا فاكرين اثر عمر بن عبد العزيز لما قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. اخر حاجه قال وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. شوف قد ايه بقى التشبيه، مين يرضى ان يقع في النار؟ حط في النار محدش ابدا. اهو الكفر يكون ابغض اليك من هذا، ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار. طب يعود دي معناه ما كان فيه الاول ودخل في الاسلام، يبقى ده ينفع اذا كان راجل كان كافرا فاسلم يكره ان يرجع مره اخرى. طب واللي كان مسلم يرجع يعود في الكفر زي ما كان في الكفر الاول؟ قال يكره ان يصير اليه. يبقى معنى يعود هنا معنى ايه؟ يصير. ان يكره ان يعود يعني يكره ان يصير الى الكفر اذا كان اصله مسلما، او يكره ان يعود اليه اذا كان اصلا كان كافر واسلم فيكره الرجوع مره ثانيه. وفي كلتا الحالتين هذا دليل على انه يكره الكفر، لان الكفر يبغضه الله عز وجل، والله عز وجل يحب الايمان ويرضى لاهل الايمان ويرضى لعباده ان يكونوا مؤمنين، ولا يحب لعباده ان يشركوا، ولا يحب لعباده ان يكفروا، ولا يحب ان يعذب عباده، لانه رحيم بهم سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على الايمان حتى نلقاه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.